أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في كتاب النكاح، واليوم نتكلم إن شاء الله عن السبب الثالث للتحريم، وهو المصاهرة. قال المصنف قدس الله نفسه الزكية: وهي أي المصاهرة تتحقق مع الوضع الصحيح، لا تتحقق مع وضع الشبهة، يعني تتحقق مع الوضع الصحيح، ويشكل مع الزنا والوضع بالشبهة. مشكل، هل تتحقق أم لا؟ مشكل. قال: ويشكل مع الزنا والوضع بالشبهة والنظر واللمس. هل تتحقق المصاهرة أم لا تتحقق المصاهرة؟ طبعا مع الوضع الصحيح لا شك ولا ريب في تحقق المصاهرة بها، ولكن النقاش إذا كان الوضع وضع سفاح وزنا، أو وضع شبهة، أو نظر ولمس، هل تتحقق المصاهرة به أم لا؟ يأتي الكلام. قال: والبحث حينئذ في الأمور الأربعة. أما النكاح الصحيح، فمن وطئ امرأة بالعقد الصحيح أو الملك حرم على الواطئ أم الموطوءة وإن علت. يعني إذا وطأ امرأة بالعقد الصحيح حرمت أمها وجدتها وجدة أمها وهكذا بالعقد الصحيح أو الملك. لو أنه وطأ امرأة بملك اليمين، فأمها أم هذه المملوكة تحرم على الواطئ، حرم على الواطئ أم الموطوءة وإن علت. عرفت وش معناته وإن علت؟ وبناتها وإن سفلن. أيضا البنات، يعني إذا وطأ امرأة حرمت بنتها عليه وبنت بنتها وهكذا. تقدمت ولادتهن أو تأخرت ولو لم تكن في حجره. حتى لو لم تكن في حجره شخص آخر، يعني مثلاً نعم أو مثلا طلق هذه المرأة بعد أن دخل بها، خلاص تحرم على بناتها وتبقى الحرمة. ولو تزوج بشخص آخر وأنجبت أيضا، إيه؟ لأنه الأم قد دخل بها. ولو لم تكن في حجره. وعلى الموطوءة أبو الواطئ وإن على. فزوجة الولد يحرم على أبي الولد أن يطأها، وجده وهكذا. وأولاده وإن سفلوا، لأنها مرحولة أبيهم، تحريما مؤبدا. ولو تجرد العقد من الوطء، مجرد عقد عليها، حرمت الزوجة على أبيه وولده. شوف، وولده، حرمت الزوجة على أبيه وولده، ولم تحرم بنت الزوجة عينا على الزوج بل جمعا. شوف إيه، ولم تحرم بنت الزوجة عينا على الزوج بل جمعا، يعني عقد على الأم ثم طلقها بإمكانه أن يتزوج بابنتها لأنه لم يدخل بها، هاي معنى. ولو فارقها جاز له نكاح بنتها. السلام عليكم. صار واضح؟ وهل تحرم أمها بنفس العقد؟ عليكم السلام ورحمة الله. ساك الله الخير. تحت السيارة خلها مفتوحة. حياته يا سامح. حياك الله. وهل تحرم أمها بنفس العقد؟ قال فيه روايتان أشهرهما أنها تحرم، يعني الرواية لا حرمة فيها والرواية الأخرى تحرم. يعني لو أخذ تزوج البنت ولم يدخل بها؟ إيه نعم. وهل تحرم مملوكة الأب على الابن بمجرد الملك؟ هل تحرم؟ قال ولا تحرم مملوكة الأب على الابن بمجرد الملك، ولا مملوكة الابن على الأب، ولو وطئ أحدهما مملوكته حرمت على الآخر، لأنها تصير موطوءة الابن أو موطوءة الأب. ولا يجوز لأحدهما أن يطى مملوكة الآخر إلا بعقد أو ملك أو إباحة. يعني شنو عقد أو ملك أو إباحة؟ العقد أنه يعقد على ولده بأمته بشرط أن لا يكون قد دخل بها، عدل؟ أو ملك يملكها إياه، أو إباحة أن يبيح له وطأها، يقول أبحت لك وطأ أمتي. ويجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه إذا كان صغيرا ثم يطأها بالملك، هي مملوكة ابنه، وبما أن مملوكة الابن لا يجوز له أن يطأها إلا أن يقيمها أن قيمتها مثلا 1000 دينار مثلا، ثم يتملكها ويضمن القيمة في ذمته لابنه فيطأها بالملك. ولو بادر أحدهما فوطئ مملوكة الآخر من غير شبهة، يعني متعمد أو يقصد الأب وطأ مملوكة الابن عارفا به، نعم، أو الابن وطأ مملوكة الأب، ما هو اشتباه، يعلم أنه يحرم عليه أن يطأ هذه الأمة، إيه كان زانيا، لكن لا حد على الأب، الأب ليس عليه حد، وعلى الابن الحد، بينما الابن عليه الحد. ليش يسقط عن الأمة؟ بعد. ولو كان هناك شبهة سقط الحد، تعرف ليش؟ لأنه الحدود تدرأ بالشبهات، الحدود تدرأ بالشبهات، بينما بالنسبة للمسألة الأولى لا، ما في شبهة عندنا، في عندنا تعمد، فيحد الابن ولا يحد الأب. لماذا لا يحد الأب؟ يحد الابن باعتبار أنها مملوكة أبيه، لكن الأب لا يحد باعتبار أنها مملوكة الابن. نعم، الولد وماله لأبيه، مو معنى ملك كما يملك الأم أو كما يملك، لا، ولكن الأب له منزلة تختلف عن منزلة الابن. لا يجوز. لا يجوز. ما يجوز. ولو حملت مملوكة الأب من الابن مع الشبهة. شبهة والله فكر أنه يجوز أنها أما كذا فوطأها فحملت منه. هذا الآن الحمل المتولد من هذه الأمة يكون حرا أم يكون عبدا؟ قال مع الشبهة عتق. يعني هذا الحمل يكون شنو؟ لا، في البداية ما يكون حر، لأن العتق لا يكون على الحر، العتق يكون على العبد، فلا يكون حرا وإنما يعتق بعد ذلك عند ولادته يعتق. ولا قيمة على الابن. شوف، ولا قيمة على الابن. ولو حملت مملوكة الابن من الأب لم ينعتق. هذه في الحالة ما ينعتق الحمل، بينما بالنسبة إذا كان من الولد ينعتق. وعلى الأب فكه، وعلى الأب فكه يعني يرفع قيمته ويفكه بعد ذلك فيكون حرا. إيه؟ إلا أن يكون أنثى، إلا إذا كان أنثى يختلف العنوان. ولو وطئ الأب زوجة ابنه لشبهة، وطأ الأب زوجة ابنه لشبهة غير متعمد، لم تحرم على الولد لسبق الحل لأنها كانت حلالا على الولد بالعقد، وقيل تحرم لأنها منكوحة الأب. قيل أسنده للقيل للتضعيف والتمريض أو لقلة من يقول بهذا الرأي. ويلزم الأب مهرها، لكن على الأب مهرها. ولو عاودها الولد، ولو عاودها الولد يعني جاءها الولد اللي هو زوجها يعني، فإن قلنا الوطء بالشبهة ينشر الحرمة كان عليه مهران، كان عليه مهران. ليش؟ كلمة عاودها جاء مرتين المعنى. ايه؟ يعني المهر اللي يكون بأول شيء اللي كان زوجك في الأول. وجدها مرتين ضافي. وبعدين حرمت عليه وطأها أيضا فسكن مهر ثاني كالحال. فيكون مهران. هذه اللولة. وإن قلنا لا يحرم وهو الصحيح فلا مهر سوى الأول، فقط المهر الأول. فقط المهر الأول. هذه اللولة. بعد ليش التزم مع المهر الثاني؟ الالتزام بالمهر الثاني إذا قلنا أنها حرمت بوطء الأبي لها. أما إذا قلنا بأنها لا تحرم لأن الوطء شبه وهو الصحيح أنها لا تحرم، فعليه مهر واحد فقط. ومن توابع المصاهرة تحريم أخت الزوجة جمعا لا عينا. لا تحرم الأخت، أخت الزوجة على الزوج إلا في حال الجمع. أما إذا طلق واحدة وانتهت من عدتها ثم عقد على الثانية كان ذلك جائزا. قال وبنت أخت الزوجة، بنت الأخت وبنت أخيها إلا برضا الزوجة. لا يجوز له أن يطأ ابنة أخت زوجته إلا إذا رضت الزوجة بذلك. وكذلك بنت أخيها، بنت أخيها يعني بنت أخت الزوجة وبنت أخيها مباشرة أو مباشرة؟ مباشرة بتختها أو بتخوها. يجوز إلى أن يأخذهم أو ما يجوز؟ نقول يتوقف الجواز على رضا الزوجة. إذا الزوجة رضت بذلك جاز، إذا الزوجة منعت لا يجوز. وله إدخال العمة والخالة على بنت أخيها وأختها. يجوزه إدخال العمة والخالة على بنت أخيها وأختها، ولا يتوقف هذا على إذن الزوجة. عارف شنو اللي يتوقف على إذن الزوجة؟ بنت الأخ وبنت الأخت. أما الخالة والعمة فيجوز، ولو كره المدخول عليهما، ولو تزوج بنت الأخ أو بنت الأخت على العمة أو الخالة من غير إذنهما كان العقد باطلا، لأنه قلنا يتوقف الجواز على ماذا؟ وقيل كان للعمة والخالة الخيار في إجازة العقل وفسخه. ليش؟ يقولون لأن هذا العقل يكون بمثابة العقل الفضولي، والعقل الفضولي يتوقف على إجازة صاحب الشأن. عدل ولا؟ فالمأذونية يجب أن تكون سابقة للعقد من الزوجة. فإذا عقد الزوج على العمة أو الخالة، عفوا، على بنت الأخ أو بنت الأخت مثلا، فأدخل العمة على ماذا؟ أدخل بنت الأخ على عمتها أو بنت الأخت على خالتها، فنقول العقل باطل. لكن هل يصح العقل فيما لو أذنت بعد ذلك ورضت بعد ذلك الزوجة وهي العمة أو الخالة؟ قال وقيل كان للعمة والخالة الخيار في إجازة العقل وفسقه أو فسق عقلهما بغير طلاق والاعتزال، والأول أصاح. والأول أصاح هو ماذا؟ للعمة والخالة الخيار، إذا أجازت يصح العقل، إذا لم تجز لا يصح العقل. وأما الزنا والأول أصح لا ينعقد. أيوه، إيه، العقل باطلا باطل، ولكن إذا أذنت صح ذلك لأنه من مثابة العقل الفضولي. وأما الزنا فإن كان طارئا لم ينشر الحرمة، كمن تزوج بامرأة ثم زنى بأمها أو ابنتها أو لاط بأخيها أو ابنها أو أبيها وزن أو زنى بمملوكة أبيه الموطوءة أو ابنه، فإن ذلك كله لا يحرم السابقة، لأن العقد كان سابق، العقد سابق. وإن كان الزنا سابقا على العقد فالمشهور تحريم بنت العمة والخالة إذا زنى بأمهما، إذا زنى بعمته والعياذ بالله أو بخالته مثلا، فحينئذ يحرم عليه بنت العمة وبنت الخالة. أما الزنا بغيرهما، بغير العمة والخالة، هل ينشر حرمة المصاهرة كالوطء الصحيح؟ فيه روايتان، إحداهما ينشر الحرمة وهي أوضحهما طريقا، والأخرى لا ينشر. وأما الوطء بالشبهة فالذي خرجه الشيخ رحمه الله، لا شيخ طوسي، أنه ينزل منزلة النكاح الصحيح، وفيه تردد بالتعارض بين الأدلة وعدم وجود المرجح. أظهره أنه لا ينشر لكن يلحق معه النسب، لأن هذا وقت شبهة. يعني شلون؟ يعني تزوج امرأة بعد ذلك اتضح على أنها أخته من الرضاعة، فالأولاد أولاده أم لا؟ نقول أولاده أولاد شبه، أولاد شبه، لكن يرثون نسب حاصل بينهم. وأما النظر واللمس فما يسوغ لغير المالك، كنظر الوجه ولمس الكف لا ينشر الحرمة، لا ينشر الحرمة. ويفهم من قوله، يفهم من قوله فيما يسول غير المالك لا ينشر الحرمة أن الأمى يصح نظر غير المالك إليها في الجملة، وذلك في الوجه والكفين كما تقدم كما يقول صاحب المسالك. وما لا يسول غير المالك نظر الفرج، لا يجوز لغير المالك أن ينظر للعورة، لا يجوز. والقبلة لا يجوز أيضا القبلة. ولمس باطن الجسد بشهوة لا يجوز. لكن هناك من يقول كأنما بالجواز، ولكن المصنف يتردد، يقول ولمس باطن الجسد بشهوة فيه تردد، أظهره أنه يثمر كراهية، يعني كراهية بالنسبة للأمة. ومن نشر به الحرمة قصر التحريم على أبي اللامس والناظر وابنه خاصة دون أم المنظورة أو الملموسة وبنتيهما، وحكم الرضاع في جميع ذلك حكم النساب. ومن مسائل التحريم مقصدان يأتي عليهما الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.